بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن إسحاق عن السالحيني قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: دفنت ابنا لي وإني لفي القبر، إذ أخذ بيدي أبو طلحة فأخرجني، فقال: ألا أبشرك؟ قال: قلت بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا أبو طلحة الخولاني. حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك فذكره إلا أنه قال أبو طلحة الخولاني، وقال الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب. حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا خالد عن الطحان عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال في الذي يعتق جارية ثم يتزوجها له أجران. حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا حريش بن سليم قال: حدثنا طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عاصي بن سليمان عن صفوان بن محرز قال: قال أبو موسى: إني بريء ممن بريء منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء ممن حلق وسلق وخرق. حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن جحاد عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فاكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابن آدم. حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أبو قدامة الحارث بن عبيد الإيادي قال: حدثنا أبو عمران عن الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنان الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وأنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة أنيتهما وحليتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظر إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أنهارا. حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أبو دارس صاحب الحور قال: حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر. حدثنا أبو نعيم. صاحب إيش عندكم؟ يصلي ركعتين. لا، صاحب إيش؟ صاحب الحور. هو صحيح، يقول في المصادر ترجمة بالحاء وفي النسخ كلها بالجيم. في بعضها في الخوز والجوز الحرير والجور. نعم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بدر بن عثمان مولى لآل عثمان قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فما أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: انتصف النهار أو لم ينتصف، وكان أعلى منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس أو ثم احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين. هذا حديث مفصل واضح في المواقيت أولها وآخرها. نعم. حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: حدثني أبو عائشة وكان جليسا لأبي هريرة أن سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبره الفطر والأضحى؟ فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، وصدقه حذيفة. فقال أبو عائشة فما نسيت بعد قوله تكبيره على الجنائز، وأبو عائشة حاضر، وأبو عائشة حاضر حاضر سعيد بن العاص. لماذا؟ هذا أحد الأقوال في التكبيرات أن عددها أربع، لكن القول المشهور ليس على هذا، الذي عليه أكثر الأحاديث ليس على هذا، وهذا يقولون مجهول أبو عائشة، وذكر فيه علة أخرى. نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وحلت لي المغانم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعة، وإني اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا. حدثنا أبو أحمد عن الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه ولم يسنده. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، فوصف حماد كأنه يرفع سواكه، قال حماد وصفه لنا غيلان قال كان يستن طولا طولا كذا إلى فوق ويشوص العرض. وفي الحديث الآخر هنا في لفظ البخاري عن نبي موسى أنه يقول أع أع كأنه يتهوع، لأن أيضا يسوك لسانه، لسان أيضا مهم تسويكه حتى عند الأطباء، لأنه يجمع البكتيريا خاصة آخر اللسان، فكان يسوك اللسان ويقول كأني أراه كأنه يتهوع، ويستاك طول ويستاك عرض، والأفضل الطول. نعم. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا الشريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. حدثنا زياد بن عبد الله يعني البكائي قال حدثنا منصور عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكس فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله تعالى؟ فإن أحدنا يقاتل حمية ويقاتل غضبا فله أجر. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه، ولولا أنه كان قائما ما رفع رأسه إليه، ثم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. نعم. منكس هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي بعد. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال قال أبو موسى سأل رجل أو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس منكس، فقال ما القتال في سبيل الله عز وجل؟ فإن أحدنا يقاتل حمية وغضبا فله أجر. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه، ولولا أنه كان قائما أو كان قاعدا الشك من زهير ما رفع رأسه إليه، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا أبو عميس عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال أتاني ناس من الأشعريين فقالوا اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا حاجة. قال فقمت معهم فقالوا يا رسول الله استعن بنا في عملك، فاعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قالوا وقلت لم أدر ما حاجتهم، فصدقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذرني وقال إنا لا نستعين في عملنا من سألنا. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. قال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتح، وشراب من الشعير يقال له المزر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال حدثنا رجل من قومي قال شعبة قد كنت أحفظ اسمه قال كنا على باب عثمان رضي الله عنه ننتظر الإذن عليه، فسمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناو أمتي بالطعن والطاعون. قال: فقلنا يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: طعن أعدائكم من الجن، في كل شهادة. قال زياد: فلم أرضى بقوله، فسألت سيد الحي وكان معهم، فقال: صدق، حدثناه أبو موسى. وفي هذا أن بعض الأمراض سبحان الله العظيم الأطباء ما يرون إلا الظاهر ولا يعرفون السبب. الطاعون يكون ورم، هو مع أنه يعني معدي لكنه ورم، ما يكون الطاعون إلا ورم يزداد. لما رآه معاذ بن جبل في إصبعه قال: يبارك الله فيه، فبارك فيه واستشهد فيه، وكان دعا الله عز وجل أن يأتيه نصيبه من الشهادة. هو ابن عبد الرحمن. المراد أن هنا بيّن أن أصل الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن، أو طعنوا أعدائكم من الجن. فإذا خرج الورم جاءت الأطباء تحلل وتسوي إشاعات وما تدري وش السبب. سبحان الله العظيم، في أشياء ما يدري إنسان وش السبب. كذلك بعض الأمراض الأورام الآن هذه يمكن أكثر أو بعضها يمكن من الجن أيضا، ولذلك بعضها يشفى بالرقية. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: خرجنا في بضع عشرة من بني ثعلبة، فإذا نحن بأبي موسى، فإذا هو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون، فذكره. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فهبطنا في وهدة من الأرض، قال: فرفع الناس أصواتهم بالتكبير، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. قال: ثم دعاني وكنت منه قريبا، فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الواحد الحداد قال حدثنا يونس عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. حدثنا عبد الواحد وروح بن عبادة قال حدثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال روح قال: سمعت غنيما قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. حدثنا عبد الواحد وروح قال حدثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال روح سمعت غنيما قال: سمعت أبا موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان عن التيمي عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فقال: لا والله لا أحملكم. فلما رجعنا أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ذود بقع الذرى، قال: فقلت: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا، ثم حملنا، فأتيناه فقلنا: يا رسول الله، إنك حلفت أن لا تحملنا فحملتنا، فقال: لم أحملكم ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته. قال أبو عبد الرحمن قال أبي أبو السليل: ضريب بن نقير، بالتصغير كله ضريب بن نقير. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنهما ثلاثا فلم يؤذن له، فرجع فلاقيه عمر رضي الله عنه فقال: ما شأنك؟ ما شأنك رجعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: لتأتين على هذا على هذه ببينة أو لأفعلن ولا أفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم الله تعالى فقلت: أنا معك، فشهدوا له فخلى عنه. داود الحفري أبو نظرة صاحب أبي سعيد. حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. حدثنا يزيد قال أخبرنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام محمد بن يزيد المعنى قال حدثنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى وهو يقول يزيد بن أبي كبشة واصطحب في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقاله أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد المسلم إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر كما كان يعمل مقيما صحيحا. قال محمد عن ابن يزيد كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بسوق أو مجلس أو مسجد ومعه نبل فليقبض على نصالها ثلاثا. قال أبو موسى فما زال بنا البلاء حتى سدد بها بعضنا في وجوه بعض. حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأسرعنا الأوبة وأحسننا الغنيمة فلما أشرفنا على الرزداق هكذا جعل الرجل منا يكبر قال حسبته قال بأعلى صوته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس وجعل يقول بيده هكذا ووصف يزيد كأنه يشير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لا تنادون أصم ولا غائبة إن الذين تنادون دون رؤوس رواحلكم. ثم قال يا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. رزاق الريف البلد يسمى في العراق رستاق وجمعه رساتيق ويسمى في الشام الأجناد ويسمى في اليمن المخاليف ويسمى في خراسان الكور كورة كذا وكورة كذا يسمى في مصر الكفر هذه كلها مسميات له. إن الذي حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني من سمع حطان بن عبد الله يحدث عن أبي موسى الأشعري قال قلت لرجل هلما فلنجعل يومنا هذا لله عز وجل فوالله لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد هذا فخطب فقال ومنهم من يقول هلما فلنجعل يومنا هذا لله عز وجل فما زال يقولها حتى تمنيت أن الأرض ساخت بي. ما في رهبانية الأيام كلها لله لكن نعمل لدينك ودنياك. حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري عن غني بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. قال أبي ولم يرفعه إسماعيل عن الجريري. هذا الله خطير الله يستر الله يستر. مثال يعني مرعب مثل الريشة تقلب. حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدث أبو بردة بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال أبي لو شهدتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الظأن إنما لباس الصوف. رضي الله عنه. لكنهم الصوف هذا ضرورة جاء بعدهم قوم لبسوا الصوف ووقفوا عنده القلوب ما أصلحوها ما أخذوا إلا الصوف سموا صوفية أو وقفوا من حظوظ النفس أو حظوظ الشيطان لكن الصحابة لا من الفقر ما عندهم. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أبي بردة قال قال لي أبو موسى يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابنا المطر وجدت منا ريح الظأن. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز قال صلى أبو موسى بأصحابه وهو مرتحل من مكة إلى المدينة فصلى العشاء ركعتين وسلم ثم قام فقرأ 100 آية من سورة النساء في ركعة فأنكر ذلك عليه فقال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه وأن أصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام على قيام الليل صلى ومرتحل من مكة المدينة صلى 10 ركعتين وسلم. في مقامه في فقرة 100 آية من سورة النساء في ركعة. هو في نفس قرأ. معروف أن السفر النفل المطلق فيه جائز، لكن ما صلى راتب، ما عاد يصليها قيام ولا على الراحلة، لكن النفل المطلق جائز. نعم. حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني أن أبا بكر وقال عفان عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري أخبره عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. نسأل الله فضل. الخيمة درة مجوفة. نسأل الله فضل. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة وذكر نحوه آخر وذكر نحوه آخر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو آخر مسند الكوفيين.